قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه في قصة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر يوم الخندق. وقد تقدم معنا هذا الحديث وبينا المسائل المتعلقة به، وقد اشتمل على كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد خروج وقتها، وهذا الحكم بينا أنه منسوخ، وأن الله عز وجل أوجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها حتى ولو كان في شدة الخوف، أنه يصلي على حالته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث مسألة، وهي قوله والله ما صليتها، فيه دليل على جواز قول الإنسان ما صليت. وقد كره بعض السلف هذه الجملة لأنها قد توهم غير المراد منها.